هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. كلنا يعرف السلطان قابوس الذي هو سلطان عمان، لكن هل تعرفون أصدقائنا معنى كلمة قابوس؟ يقول لنا القاموس أو المعجم الوسيط إن كلمة القابوس تعني الرجل الجميل الوجه الحسن اللون. ومضة لغوية مع جيهان الرياضي.